يخبر سبحانه وتعالى عن عبده موسى عليه السلام أنه لما قتل ذلك الفرعوني بأن وكزه فقضى عليه عندما استغاثه يعني أحد من شيعته من بني إسرائيل على هذا، وأن هذا كان يعني الحدث في غفلة من أهل المدينة. قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، كان في هدأ من الناس المارة يعني ربما منعدمون أو قليلون، وما في إلا هذين الشخصين فقط هما اللذان يقتتلان. قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من جماعة بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط. قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال جل وعلا: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهير المجرمين. يعني أنه دعا ربه سبحانه وتعالى وعهده أنه بما أنعم عليه بالمغفرة وقبول توبته فإنه في مستقبل الأمر لن يكون ظهيرا للمجرمين. قال جل وعلا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف أن يكون يعني هذا السر قد أفشي وقد رآه أو اطلع عليه أو علم من الذي قتل هذا وأنه موسى أحد الناس، بقي خائف يترقب ما الذي سيكون عليه الحال بعد أن يعني يبدأ يعني قوم فرعون التحري في الأمر ومعرفة من القاتل. قال جل وعلا: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، وهو في حال التخفي والترقب للأمر وهل سيعرف من القاتل أو لا، وإذا بنفس الشخص الذي يعني استنصره بالأمس وقال له: الحقني يا موسى وادفع عني، هذا ظالم اضربني افعلني، فإذا به يستصرخه كذلك، يستصرخه يعني يصرخ له، يصرخ من أجله، يصرخ يعلي صراخه لينقذه موسى من يعني بطش وغلبة قبطي آخر يقاتله. فعند ذلك قال موسى لهذا الذي من شيعته، لهذا صاحب هذه المشاكل التي فعل الخصومة السابقة والشجار السابق واليوم عمل شجار آخر، قال له موسى: إنك لغوي مبين. إنك يعني أيها الشخص لغوي، يعني تغوي غيرك، مبين بين الغواية، فإنه دائما يعني يكون في مكان المستضعف و يستعدي عليه من يستعدي، يستعدون عليه يضربونه، يكون في حال المستضعف ويستغيث ديت، ولا بد أن هنا يعني أن يكون هناك يعني من يغيث. كيف يصبر موسى على شخص يستغيثه على هذا النحو وهناك من يضربه أو من يهينه ولا يدفع عنه؟ ولكن الدفعة الأولى كان فيها قتل شخص، الدفعة الأولى جاءت بشيء من القوة فإنها قتلت شخص. فقال له موسى: إنك لغوي مبين، مبين يعني بين الغواية. قال جل وعلا: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وتوجه موسى إلى أن يبطش بالذي هو عدو، يبطش به بمعنى البطش هنا ضربه ودفعه وإبعاده عن يعني ظلم ذلك الإسرائيلي. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو، بمجرد إرادة وتوجه، شاف أنه متوجه لي يعني ليبطش بذلك الفرعوني، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال: الصحيح أن هذا القائل هو الإسرائيلي، وظن أن غضب موسى لما قال له إنك لغوي مبين وعلى هذا النحو أنه أراد أن يؤدبه هو وأن يمنعه هو من هذا الأمر، وأنك صاحب غواية وكل يوم تعمل يعني كأنك تعمل كل يوم مشكلة من المشاكل، وظن هذا الإسرائيلي أن موسى سيبطش به هو ولن يعني يدفع عنه عدوه. قال أي ذلك الإسرائيلي لموسى: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فكان من شأنه أن أفشى سر موسى وقال له: أتريد أن تقتلني يعني أنا اللي هو الإسرائيلي، كما قتلت نفسا بالأمس، كما قتلت الفرعوني بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. فهنا توجه الإسرائيلي ليتهم موسى بهذا الاتهام، وأنه يريد أن يكون جبار في الأرض، ومعنى الجبار هو يعني القاهر الظالم في الأرض، في أرض مصر. ولا تريد يعني وما تريد أن تكون من المصلحين، وذلك أن موسى إنما قائم يعني بأمر الإصلاح، ما تريد أن تكون من المصلحين بهذا الأمر، فخشي على نفسه فقال هذه المقالة. هذا هو الصحيح يعني في سياق الآية وأقوال أهل العلم بالتفسير. قال آخرون قال لهما ما شأنكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع أن نزاحم القوم عند البئر، فحتى يصدر الرعاء يخرجوا وينتهوا من يعني سقاية أغنامهم نأتي نحن ونسقي، لأن بنات لا يزاحمن الرجال. فسقى لهما، زاحم هو الرجال وأخرج من البئر وسقى غنمهما، ورجعت مع القوم في البكور، حتى قيل إن يعني أباهما استنكر عودتهما هذه المبكرة، فأخبرتاه بما كان من شأن هذا المصري الذي قالوا له رجل مصري موجود عند الماء وسقى لنا يعني الغنم. فأمرهما أمر واحدة أن تذهب وتدعو. قال جل وعلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه أي موسى جاء الرجل، هذا الرجل طبعا تذكر التوراة أنه هو كاهن مديان، ومعنى الكاهن لم تسميه نبيا، وذلك أن من كتب التوراة لم يذكروا فقط من الأنبياء إلا أنبياء بني إسرائيل، ولم يذكروا قط أنبياء غير الذين تناسلوا من نسل يعني إسرائيل بعد وجود إسرائيل، إبراهيم فإسحاق فيعقوب فيوسف وهكذا إلى يعني آخر أنبياء بني إسرائيل. طبعا عيسى من أنبياء بني إسرائيل، ولكنهم أنكروه وجحدوه وقالوا ليس بنبي وسعوا في قتله حتى رفعه الله تبارك وتعالى. الأنبياء الآخرون الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من غير بني إسرائيل كهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب كذلك الذي كان في أرض مدين، لم يذكروهم قط في التوراة، وإنما ذكروا بالنسبة لمدين أنها كان فيها كاهن، ما ذكروه بالنبوة ولا برسالة. وهذا من تعصب اليهود الديت في وجعلهم أن يعني رسالة الله تبارك وتعالى انحصرت في فقط في في في في في نسل إسرائيل وهو يعقوب، وأن هؤلاء هم شعبه المختار الذي يرسل فيهم الأنبياء ويرسل فيهم الدين، وأما من هم خارج هذا الشعب فإنهم لا يستحقون هداية الرب تبارك وتعالى. لذلك عبروا عن هذا الرجل الصالح الذي كان في مدين بأنه مجرد كاهن. الله تبارك وتعالى أخبر بأنه رجل صالح. هل هو شعيب عليه السلام الذي كان في هذا؟ لم يعني يأتي القرآن بذكر أنه شعيب عليه السلام. يحتمل أنه شعيب وهو الذي زوج موسى، ويحتمل أنه رجل صالح يعني في أرض مدين. فلما جاءه موسى وقص عليه قصته، قصة خروجه من مصر، قال له يعني نجوت، لا تخف، قال لا تخف نجوت، يعني خرجت من سلطان حاكم مصر وأصبحت في أرض بعيدة عن سلطانه، قال نجوت من القوم الظالمين. ثم عرضت إحدى الابنتين على أبيها قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية بيان هذه العبارة العظيمة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإن كانت من كلام هذه الفتاة فهذا من كمال يعني العقل والفهم، وإن كانت من كلام الرب سبحانه وتعالى تعقيبا على قول هذه الفتاة يا أبت استأجر أنها طلبت استئجاره، وقول الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأن موسى عليه السلام اجتمع فيه هذا الأمانة وكمال القوة. وخاصة في العمل الذي سيقوم به إنما سيستأجر في رعاية الغنم. فأمين أن قائل هذه المقالة إنما هو الفرعوني لما أراد موسى أن يبطش به وأن يدفعه عن الإسرائيلي قال هذه المقالة، قال يا موسى أتريد أن تقتلني، وهو يعني الفرعوني، كما قتلت نفسا بالأمس مثل ما قتلت أحب الأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين فيما تزعم من أنك يعني داعي إلى الإصلاح. وقول هذا من الفرعوني دليل أيضا على فساد يعني يعني الحكم وفساد التذوق والنظر إلى الأمور، فإنه يرى الحال هو نفسه وجماعته يرى أنهم يعني في مقام الإذلال لبني إسرائيل وأنهم يستذلونهم على هذا النحو، فإذا كان مرة واحد دفع عن نفسه ووقع منه هذا يصبح بعد ذلك أنه يصبح جبار في الأرض ولا يريد أن يكون من المصلحين، فهذا على القول الآخر بأن قائل هذه المقالة هو الفرعوني وليس الإسرائيلي. لكن هذه المقالة لا شك أنها مرجوحة، يعني من يقول بأن قال أن قائل هذه المقالة هو الفرعون مرجوحة، لأن أولا لم يكن أحد يعرف أن موسى هو القاتل إلا هذا فقط، إلا يعني الإسرائيلي الذي دافع عنه موسى، لأن الله قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، فلم يكن ثم إلا هذين رجلين ولم يراه أحد، واحدهم قتل وهو الفرعوني وبقي هذا الإسرائيلي الذي يعني علم أن موسى هو القاتل. وأن مقالته هذه إنما هو لأن الله قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما وجاء يتكلم هذا وقال له إنك لغوي مبين، قال هذا إنك لغوي مبين قال له للإسرائيلي، وأن أمس لك مشكلة واليوم هذه مشكلة ثانية تفعلها، إنك لغوي مبين، فظن أن شدة موسى عليه في الخطاب وعزمه بعد ذلك على يعني البطش إنما ستكون به هو وليس بالفرعوني، فعند ذلك أفشى سر موسى وقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فعند ذلك التقطها يعني القبطي وذهب بها إلى يعني بلاط الفرعون ورجال الحكومة ليخبرهم أن الذي قتل إنما هو كذا، وكان الشأن تخاصمت مع يعني إسرائيلي، ثم أتى موسى وقال الإسرائيلي كذا، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فأفشي السر وعرف الأمر ووصل أمر موسى إلى فرعون نفسه. قال جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة، قيل إن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، وعلى كل حال سواء كان هو المؤمن الذي آمن بعد ذلك مؤمن آل فرعون أو كان رجل آخر، فهذا رجل كان من بلاط يعني فرعون وقد علم بالقرار الذي استقر عليه أمرهم في المشاورة في أمر موسى وأنه لا بد من قتله بعد أن قتل يعني رجل. فقال لموسى جاء رجل من أقصى المدينة أبعدها، أتى لموسى في مكانه وقال يسعى، السعي هو المشي السريع، وأسر لموسى بهذا السر وقال له يا موسى إن الملأ، الملأ هم عدية القوم، وهذا يعني فرعون في بلاطه، يأتمرون بك الآن مجتمعين وقد عقدوا مؤتمرهم يأتمرون بك ليقتلوك وأن يعني قرارهم قد قر على قتلك فاخرج إني لك من الناصحين، لا بقى لك في أرض مصر، أرض مصر سيلوحقونك إن أخذوك قتلوا، فاخرج أي من أرض مصر إني لك من الناصحين، أنا ناصح لك، والناصح هو المخلص الذي لا يغش، يعني أنا ما أغشك في هذا ولا أريد أن أخرجك يعني لتخرج، ولكن هذا نصحي لك وإخلاصي لك إن تخرج من أرض مصر حتى تنجو بنفسك قبل أن تلحقك شرطة فرعون فتقتل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فأخذ موسى بنصيحته وعلم أن هذا الأمر جد وأنه مقتول إن بقي. قال جل وعلا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج منها من أرض مصر خائفا حال كونه خائفا من أن يلحقه الطلب أو أن يعني يعلم به بخروجه أحد منه. يترقب يعني حصول أي أمر من الخطر في اللحاق به وأخذه. قال وهو متوجه إلى الله تبارك وتعالى ربي يعني يا ربي نجني من القوم الظالمين. نجني من القوم الظالمين قوم فرعون أهل الظلم. فانظر يعني مجرد إنسان يدافع عن نفسه مجرد دفاع عن نفسه ودفاع عن هذا يصبح هو المجرم. وأما هم بإجرامهم وقتلهم للذرية وتذبيحهم لهذا هذا أمر نعم هذا لا يكون هذا يعني من حقهم أن يفعلوه. ولكن لمجرد إن إنسان دافع عن نفسه مجرد مدافع وقتل إنسان بطريق الخطأ مو الخطأ شبه العمد لا يريد قتله لكن هذا يقتل. هذا يصبح بعد ذلك هو ضد الدولة وضد الحكم وضد كذا وفعل هذا فهذا يحكم عليه بالقتل. وأما هم في إجرامهم وسعيهم بالفساد في الأرض وإذلالهم الآخرين وقتلهم وفعلهم هذا الفعل كل هذا بالنسبة إليهم أمر يعني هو من حقهم أن يفعلوا. قال رب نجني من القوم الظالمين. وكان هذا التدبير من الله تبارك وتعالى تدبير لما بعد أن يخرجه الله تبارك وتعالى من يعني أرض مصر ليسير في طريق يقطع يعني شبه جزيرة سيناء ويخرج إلى مدين في وادي الأردن ثم يعود بعد ذلك فتكون غيابه في هذه الفترة 10 سنوات للتربية والتعليم والمعاناة والمقاساة وليتربى وأنه هو سيكون بعد ذلك قائد المسيرة من قائد مسيرة قومه من مصر إلى يعني بلاد الشام. فلا بد أن يكون هو بقى يعرف الطريق فهيأ الله تبارك وتعالى له هذا يعرف الطريق بنفسه ويسير ويأخذه ثم يتربى في مدين بأمر شديد يرى يعني الغربة وأن يكون أجيرا عاملا يعني هيأ الله تبارك وتعالى له من الدروس ما يكون له بعد ذلك تأهيل له ليكون بعد ذلك المخلص والقائد. قال جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما توجه وين يذهب في من أرض مصر إلى غيرها أقرب مكان يكون بعيد عن حكم فرعون هي مدين ومدين هي يعني الأردن جنوب الأردن. توجه إلى هناك فرارا بنفسه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما عنده هادي يهديه مرشد يرشده الطريق معين معينه ما عنده وسيلة ركبها وإنما سيسير على قدميه في هذا الطريق الشاق البعيد. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل دعاء له من الله تبارك وتعالى عسى أن يهدي. فرعون فنزع يعني شيئا من شعر لحيته فتذكر يعني فرعون ما قيل له من أنه سيكون من بني إسرائيل من يقتله وأنه توسم في هذا الفتى الجريء الذي تمنته امرأته وأصبح يعني أثيرا وحبيب لديها أنه سيكون هذا يعني هلاكه على يد هذا وأراد أن يقتله عند هذا كما أراد أن يقتله قبل ذلك عندما جيء به من البحر وانتشل. فقالت امرأته أنه لا يعرف إن هذا يعني غلام صغير لا يدرك يعني ما فعل ويعني نزعه لشيء من لحية إنما كما يصنع أي طفل يعني يداعب أهله ويداعب أباه وأنه لا يعرف يعني لا يستطيع أن يميز بين تمر وجمر. فقال فليعطى له التمر والجمر يشوف يميز بينه لا. فجاء بصحن فيه جمر وصحن آخر فيه تمر وقدم لهذا الطفل. يقول ابن عباس وهذا طبعا كلام لا يمكن أن يؤخذ إلا عن الوحي، أن جبريل أخذ يده ووضعها في الجمر، وأخذ جمرة ووضعها في فمه، فأخذ جمرة وضعها في فمه وطفل صغير، وكان في هذا نجاته ومن القتل، أنه لا يميز بين هذا وهذا، فطفل يروح يضع يده في يعني لم يصبح مميزا بعد ويميز بين أن هذه تم نار تحرق وهذه جمرة تؤكل، وأخذ النار التي تحرق وضعها في فمه، مما يدل على أنه يعني ما زال بعد في سن عدم التمييز لا يميز بين هذا وهذا، وأن هذه أحرقت لسانه وأنها بقيت أحرق اللسان هذا بقي فيه هذا الثقل الذي في لسانه منذ ذلك الوقت. فاعتذر موسى عن حمل رسالة الرب تبارك وتعالى، وأنه لا يستطيع أن يفصح بما في نفسه لفرعون عندما يدعوه، وفي الآية الأخرى قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وهنا قال الله تبارك وتعالى يعني عن قول موسى، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسان الفصاحة، وهو يعني سهولة والبيان ووضوحه، هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ. أرسل هارون ردأ يعني مساعدا ومعاونا لي في هذا الأمر، ويردأ عني يعني ما يمكن أن يأتيني من يعني الاتهام والقول من فرعون، يصدقني في مقالتي، وأننا يعني بالفعل رسولان من رب الله من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال إنا رسول رب العالمين، نحن يعني قد أرسل الله تبارك وتعالى كلانا، الله تبارك وتعالى أرسل إليك، فيصدق ويقول نفس المقال التي يقولها موسى عليه السلام، يصدقني في مقالتي إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبون، هذا أيضا من جملة الاعتذار. فهنا يقدم موسى عليه السلام أمام الرب تبارك وتعالى يعني الأمور التي ممكن أن تعيقه في القيام بهذه المهمة، ليس هذا يعني نقول عن المهمة، لكن بيان الأمور التي يعني ستعترضه في مهمته. أول شيء أن يعني قوم فرعون سيلاحقونه بقضيته الأولى، قتله للفرعوني، لسانه ثقيل، فالطلب من إن واحد يشد يعني أزره ويعضده في رسالته، ثم أنه كذلك القوم سيكذبوه، فماذا يكون يعني الأمر؟ قال له الله تبارك وتعالى سنشد عضدك بأخيك، فهذا أول شيء، استجاب الله تبارك وتعالى شفاعته وقوي. وهذا الجمع بين القوة والأمانة لا شك أنه يعني هما العنصران الأساسيان في كل يعني شخص يتولى عملا ما، فإذا كان قويا فيه أمينا كان هذا هو الأجير المثالي، بدءا بالخلافة العظمى ونهاية بخادم يقوم بأي عمل. فالخلافة العظمى يعني لا تصلح إلا بقوة وأمان، خليفة قوي شجاع قوي القلب ليقوم بواجب الجهاد في سبيل الله، أمين على أموال الأمة وديته، كما تحقق هذا في الخلفاء الراشدين وكذلك من كان على يعني نمطهم وأمثالهم من يعني أهل القوة والشجاعة وكذلك أهل الأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة وحدها مع الفجور لا تصلح، والأمانة مع الضعف كذلك لا تصلح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي ويقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز التقي، فاجر ويكون جلد قوي على عمله ولكنه فيه فجور فيه ظلم فيه تعدي، وعجز التقي قد يكون تقي مؤمن بار أمين ولكنه عاجز عن القيام بالعمل. أما اجتماع القوة والأمانة في رجل هذا أمر قد يكون نادر، وهذا يعني هو الملاك الأمر. والنبي يقول الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. إذا كان الإنسان عنده مئة من الإبل فقل ما يجد واحدة تصلح للسفر الطويل وعندها الصبر الطويل. ناقة تصلح لأن تكون راحلة يعني ترحل وتسافر. فإن كثير أكثر الإبل لا تحتمل يعني جلد السفر الطويل. وهكذا الناس يخبر النبي أن هذا المثال ضربه للناس إنه الشخص الأمين الجلد الصبور الذي يقوم الأمانة والصبر والجلد قليل في الناس. على كل حال قال الله تبارك وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعرض صاحب مدين هذا الرجل الصالح عرض على موسى هذا العرض قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. إني أريد أعرض عليه هذا العرض أن أنكحك أزوجك نكاحنا معنى الزواج إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ولعله يعني عرض لم يعرض الكبرى عن الصغرى ولم يعرض الصغرى وإنما ترك الاختيار هنا ليكون ثمة اختيار لموسى لمن تقع يعني في قلبه ويكون هذا أكمل يعني دوام العشرة واستقرار الأمر. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تصبح أجير عندي ثمانية حجج يعني ثماني سنوات السنة يعني الحجة سنة. فإن أتممت عشرا فمن عندك يعني إن أتممت وجعلت هذه عشر يكون هذه تطوع من عندك وليس من يعني قبيل الإلزام والشرط فيكون مهر الذي يدفعه للفتاة مهر الزواج هو أن يكون أجيرا عند شعيب عليه السلام إن كان هو شعيب أو هذا الرجل الصالح يكون أجر عنده ثماني سنوات. قبل موسى هذا العرض ورآه أنه يعني مناسب للبقاء فهذا مأوى رزقه الله تبارك وتعالى إياه وهذا زواج بعد ذلك. ثم يعني هذا عمل على كل حال محبب إلى نفسه وما يعني من نبي إلا ورع الغنم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من نبي إلا ورع الغنم. كان هذه تهيئة أهل النبوة حتى قيل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا رسول الله فقال نعم رعيته على قراريط لأهل مكة لبعض أهل مكة يعني كان النبي في شبابه فاستؤجر على قراريط والقيراط كالفلس يعني عملة أصغر العملة فالقيراط أصغر من الدرهم والدرهم طبعا أصغر من الدينار. فقال يعني أنه رعى الغنم على أجيرا على هذه يعني القراريط القليلة. هذا كان شأن موسى عليه السلام. قال موسى بعد ذلك لذلك الرجل الصالح بعد أن قال له وما أريد أن أشق قال له قال الرجل الصالح لموسى وما أريد أن أشق عليك يعني أكثر من هذا ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله في صحبتك وفي هذا العقد الذي عقدناه من الصالحين من الناس الصالحين فلا يكلف يعني أجيره ما لا يتحمل ويوفي عهده وعقده معه ويحسن يعني صحبته. فقال له موسى قال ذلك بيني وبينك يعني هذا عهد بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال له أنا مخير في أي أجل أقضيه ثمان سنوات أو عشر سنوات قضي فلا عدوان علي لا يكون هناك عدوان علي في إلزامي بالعشر أو في تركي للعشر والبقاء على الثمانية. والله على ما نقول وكيل جعل الله تبارك وتعالى شهيد ومتوكل بهذا الأمر وكيل عني وكيل علي ووكيل عليك في يعني قائم متولي أمرنا وهو ناظر إلينا وهو شاهد سبحانه وتعالى لعقدنا والله على ما نقول وكيل. هذه نقلة نقل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام من مصر إلى أرض مدين على هذا النحو وفيها كثير من الدروس له والعبر. أول درس هو يعني سيره هذه المرحلة على قدميه، ولعل هذا كان تمهيدا من الرب تبارك وتعالى ليعلمه، لأنه سيأتي وقت يخرج ببني إسرائيل من مصر سالكا نفس الطريق ليخرج بهم إلى يعني أرض مدين. الأمر الآخر أن يكون أجيرا، والإنسان إذا كان أجير فإنه يكتسب كثير من الفضائل. أولا التواضع والإحساس بحال يعني فقراء الناس، وكذلك المعاناة والتربية، يتربى على عمل شاق، هذا عمل من الأعمال. لا شك أن رعاية الغنم والخروج بها من فجر اليوم والرجوع بها في المساء ورعاية هذه وسقاية هذه وعمل فيه مشقة، وفيه تعرض للحر والبرد والمقاساة، فهذا يتربى بها الإنسان، وذلك ليكون في كمال رجولته رجل يتحمل أعباء التي ستلقى على عاتقه بعد ذلك من رعاية أمة وقيادتها وتعليمها وصيانتها. هذا المكث الطويل بعد ذلك لا شك أنه فيه مجال للنظر والاعتبار، ومكث بعيد عن يعني ذل الحياة التي تعاش في مصر، وليكون في هذه البرية مجال بعد ذلك لصفاء الذهن وصفاء العقل والاستعداد لحمل يعني رسالة الرب سبحانه. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هذا رب العالمين سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون كله، علوه وسفله، مشارقه ومغاربه، الموجودين الآن والموجودين قبلنا، كل هذه إلهها واحد، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي في السماء. فقال: فأوقد لي يا همان على الطين ليحول اللبن إلى آجر ويكون أقوى، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى كما يزعم أن إلهه في السماء، وإني لأظنه من الكاذبين. أظنه كاذبا في أن هناك إله في هذا الوجود غير الفرعون. قال جل وعلا: واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. استكبروا بأن جعل نفسه الإله وجنوده قاموا في خدمة هذا الصنم المعبود بغير حق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، إلى خالق الكون، إلى الرب الإله، يعني الإله الحقيقي سبحانه وتعالى، الإله الحق، ظنوا أنهم لا يرجعون إليه. والحال أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ومصائرهم بيديه ومرجعهم إليه سبحانه وتعالى. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. قال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر نظر اعتبار ونظر بيان، وهذا فيه تأنيس لرسوله، تأنيس من الله تبارك وتعالى لرسوله بأن من يعارضوه هذا مآله، لأن سنة الله تبارك وتعالى لا تتغير، وأن الله تبارك وتعالى سينجيه ويعيده كما أيد الله تبارك وتعالى رسوله موسى بالرغم مما كان عليه من حال الضعف عندما أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون. فإن موسى خرج راعي غنم في الأساس، شارد من القتل وماكث في مدين هذه المدة، أجير 10 سنوات في مهر زوجته، ثم يأتي وحده بلا شيء، ليس معه لا نقود ولا ركب، يسير على قدميه، رجع هو وأهله سائرا على قدميه حتى ما في وسيلة يركبها، ويحمله الله تبارك وتعالى هذه الأمانة ويرسله إلى أكبر طاغوت في وقته، إلى فرعون المؤيد بالقوة الهائلة من الجند والأعوان ومما عندهم من الكنوز والزروع والمقام الكريم والأبهة والفخامة، وهو بهذه الحال، ويأمره الله تبارك وتعالى أن ويرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وهو في هذه الحال، وموسى يعني في هذه الحالة فيها، حتى إنه يشتكي الله تبارك وتعالى ويقول له: أنا مطالب، أني قتلت ابنه نفسا فأخاف أن يقتلون، الطلب في إثري، ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون ويطلب منه من يؤيده في هذه، ويخبره الله تبارك وتعالى أنه معه. قال فاذهبا بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون. وكان الأمر، كان الأمر كما قضى الله تبارك وتعالى. ففي هذا، في ذكر هذا، تأنيس وتثبيت لنبي الله تبارك وتعالى محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسل في حال ضعف من الناس، لم يكن معه في البداية من أحد، وكان ليس عنده المال العظيم ولا القوة ولا العصبة الكبيرة، وأرسل إلى هذه يعني القوم أهل عناد وأهل كبر وأهل غطرسة، وجابهوه من أول ما جابهوه بالتكذيب، وكان من المكذبين أقرب الناس إليه عمه الذي يقول له تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا، وسائر يعني كبراء قريش الذين وقفوا له وتصدوا له ومكروا به بكل سبيل. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته كحال موسى عندما حمله الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، ثم يذكر الله تبارك وتعالى المآل الذي هو طلبه من الله تبارك وتعالى أن يرسل الله إلى هارون، فقال له سنشد عضدك بأخيك. العضد هو يعني ما فوق الساعد، اليد تكون من الكف والساعد والعضد، والإنسان يعني إذا شد عضده يعني قواه الله تبارك وتعالى، والمعنى سنقويك في هذا الأمر ونسد عضدك بأخيك بهارون عليه السلام. قبل الله تبارك وتعالى شفاعته، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم ينفع يعني أخ أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه، فإنه شفع له في النبوة اللي هي أعلى الدرجات، شفع له بالنبوة وقبل الله تبارك وتعالى شفاعته. ما في أخ يعني نفع أخاه كما نفع موسى هارون عليه السلام. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، حجة وقهر وسلطة وقوة فلا يصلون إليكما، نجعل لكما سلطانا يعني على فرعون وملئه فلا يصلون إليكما، بعذاب بقهر بسجن بما يعني سيجعلهم الله تبارك وتعالى مع هذا السلطان القاهر الذي يضعه في قلوب الناس من تعظيمهم ومن إجلالهم ومن رهبتهم ومن الخوف من المساس بهم، ما يحميهم من تسلط فرعون، والحال أنه متسلط بكل ما شاء، يقتل هذا ويسجن هذا، فإنه المتفرد بالأمر والذي لا يرد أمره، ويقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لكن أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيجعل لموسى حماية لا يستطيع. ويأتي في قول الله تبارك وتعالى أنه مع تغيظه بعد ذلك على موسى كان يعني يستنجد بالملأ ويقول لهم دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وكان هناك قوة تحجبه وتمنعه أن يبطش بموسى عليه السلام، وهذه هي القوة، السلطان الذي جعله الله تبارك وتعالى له. قال جل وعلا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. بآياتنا، بآيات الله تبارك وتعالى التي يعطيهم الله تبارك وتعالى إياه، العصا والتي غلبت كل سحر السحرة ومكر فرعون، الآيات الأخرى التي ضرب الله تبارك وتعالى بها الفراعنة من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز الذي أرسله الله عليهم من المرض، وكذلك قتل يعني أبكارهم، أمور عظيمة ضربهم الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى لهما بآياتنا أنتما موسى وهارون ومن اتبعكما من بني إسرائيل ومن غيرهم الغالبون، الذين يغلبون. وإذا عدوكم هو المقهور المغلوب، وأن الغلبة ستكون له، وهذه بشارة لهم من الله تبارك وتعالى تحمل معنى التأييد والتقوية والتعضيد، وأن يعني يعتمد بعد ذلك على يعني بشارة الرب تبارك وتعالى. أخذ موسى هذا وقبل الله تبارك وتعالى دعوته، وحمل موسى هذه الرسالة العظيمة من هذا المكان من طور سيناء ونزل إلى أرض مصر، وكان من شأنه أن كلم هارون، ثم بعد ذلك يعني كان من شأنه ما قصه الله تبارك وتعالى يعني في مواضع أخرى من القرآن. وهنا أجمل الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني ظهور يعني غلبة موسى وبني إسرائيل على فرعون. قال جل وعلا: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاءهم، جاء قوم فرعون موسى، جاءهم موسى، موسى هو الذي جاءهم بآياتنا، هذه الآيات العصا ويده وما تلا ذلك من الآيات التي ضربهم الله تبارك وتعالى بها، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. بالحصر، ما هذا الذي جاء به موسى إلا سحر مفترى مكذوب. فهذه العصا التي يجعلها إنما هي نوع من السحر والتخيل لنا، وليست حقيقة وليست آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك يده التي يخرجها ويدخلها في جيبه ويخرجها إنما هي يعني شعبذة وتلبيذ وسحر يسحر يعني عيوننا بها. كما قال فرعون بعد أن رأى هذه الآيات، قال: أتريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثل، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوء. وقال لقومه لما رأى هذه الآيات، قال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فجمعوا يعني مقالتهم في أن هذا الذي يرونه من آيات الله تبارك وتعالى الباهرات الظاهرات أنها سحر. قالوا ما هذا إلا سحر ومفترى مكذوب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ما سمعنا بهذا أن الله تبارك وتعالى يختار من عباده رسول يبلغه رسالته ويرسله إلى الناس ليعبدوا. قالوا هذا أبدا ما سمعنا في آبائنا الأولين، هذا تاريخ آبائنا الأولين، لم يأتي من يدعي أنه رسول من الله تبارك وتعالى، وأن الله هو خالق السماوات والأرض وحده، وأنه هو الرب وحده سبحانه وتعالى. قالوا هذا كل ما سمعناه في آبائنا الأولين. رد عليهم موسى الذين ردوا آيات الله على يعني على هذا النحو، قال جل وعلا: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. وهذه الكلام الذي قاله موسى بعد يعني يأسه من إيمانهم وأن هؤلاء يعني لا فائدة فيهم، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، مهما جاءتهم يعني من الآيات لا فائدة فيهم. وقال في دعائه الآخر، قال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هذا ما في فائدة فيهم. وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عنده، ربي الذي أرسلني هو أعلم من جاء بالهدى من عنده، فسلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى والعلم إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا استشهاد للرب الإله سبحانه وتعالى وأنه أعلم بمن جاء بالهدى، وأني يعني مضمون هذا أني أتيت بالهدى من الله تبارك وتعالى، والله يشهد بهذا ويعلم هذا سبحانه وتعالى. ثم: ومن تكون له عاقبة الدار، من الذي ستكون له عاقبة الدار في النهاية؟ ينصره الله تبارك وتعالى ويعيده، من الذي يزيله ويمحوه عن وجه هذه الأرض؟ إنه لا يفلح الظالمون، إنه الحال والشأن، ضمير الشأن، لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح، هذه سنة الله تبارك وتعالى ونظامه وعادته، أنه لا يجعل ظالما يفلح، ما يفلح الظالم. الظالم يعني معنى ذلك طبعا بيان أنهم يعني قد ظلموا أنفسهم وساروا في طريق الظلم، والفلاح لا يمكن أن يحل به. كل مضمون هذا أن عاقبة الدار ستكون لأهل الإيمان وأن الله تبارك وتعالى سيهلك أهل الكفر والعصيان. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. تهديد، تهديد ووعيد شديد له. أمام هذا التهديد وعليه الذي آل إليه موسى وآل إليه فرعون، هذه الآيات تنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في حال الضعف في مكة، هذه السورة مكية والنبي صلوات الله وسلامه عليه أيضا فيها مطارد ملاحق محصور في في في في في في دائرة ضيقة، أهله ملاحقون مشتتون في كل مكان، فبعضهم في الحبشة وبعضهم هنا وبعضهم في أماكنه لا يستطيع أن يعني يظهر إسلامه. فهذا أبو ذر يسلم بالنبي ولكنه لا يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يقول بها فيصطع بها فيضرب في مكة، ثم يذهب إلى قومه في بني غفار ويقول له النبي يعني أمكث ابقى هناك حتى إذا يعني ظهر أمري فأتني. فأهله مطيرون في كل مكان ومشتتون، وحال النبي هذا حاله في الضعف في مكة. فالله تبارك وتعالى يعني يقص هذا على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المآل الذي آل إليه موسى عليه السلام وآل إليه فرعون. قال جل وعلا عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن ستكون عاقبة الظالمين ممن يكذب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كعاقبة هؤلاء. قال جل وعلا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. جعلناهم اللي هم قوم فرعون، فرعون ومن كان معه أئمة في الضلال جمع إمام، والإمام هو الفرد المقتدى به، ويكون الإمام إمام في الهداية وإمام في الضلال، يعني رأسهم في الهداية ورأسهم في الضلال. فقد جعل الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام إمام. قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لنا العهد الظالمين. جعله الله إماما في الهدى، أعظم إمام في الهدى، وكل الذين جاءوا من بعده ائتموا به عليه السلام، إمام للجميع من وقته إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إمام للناس كلهم، نصبه الله تبارك وتعالى إماما هاديا فردا يقتدى به. هؤلاء أئمة في الضلال، يعني جعلهم الله أئمة في الضلال والكفر والعناد. فقد كان فرعون على رأس قومه ودعاهم إلى النار، أمهم، ولكن أمهم إلى هذا الهلاك، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهذا الإمام يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فجعل الله تبارك وتعالى فرعون إماما لقومه في الضلال، دعاهم إلى الضلال واستخفهم بالكلام المعسول وأطاعوه، كما قال تبارك وتعالى وقال من فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، يعني أنه من قوم أذلة ولا يكاد يبين، ولا يكاد يبين من قوله لا يستطيع أن ينطق نطقا يعني سليما، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، إذا كان يعني رسول لله كما يزعم أسورة من ذهب فيتحلى بها ويكون يغتني بها، أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. استخف قومه بهذا الكلام عندما عقد هذه المقارنة الظاهرة بينه وهو في ملكه وسلطانه وجبروته وجيشه وقيادته للناس، يأمر هذا بأمر ويأمر هذا بأمر، فالكل تحت رهنه وإشارته، وهذا موسى يعني في حاله الذي هو فيه من الضعف ومن عقد هذه المقارنة. قال جل وعلا فاستخف قومه أي بهذا الكلام، وهذه مقارنة باطلة، فإنه لا ينزع يعني الرسالة عن الرسول أن يكون بهذه الحالة بشر. وديت الله تبارك وتعالى يضع رسالته في من يشاء سبحانه وتعالى، وليس التفاضل عنده سبحانه وتعالى بالغنى والمال، فهو معطي هذا ومعطي هذا سبحانه وتعالى، ويعطي الكفار إنما يعني ليبتليهم ولتعمى أبصارهم بهذا، عندما عميت أبصارهم عن الوحي يعميهم الله تبارك وتعالى بما هم فيه من هذه يعني الأموال فلا يؤمنون. وأما رسول الله تبارك وتعالى فأدلة يعني رسالتهم وأدلة نبوتهم قائمة ظاهرة، يؤيدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزات. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى جعلهم أئمة في الضلال، قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، سيرهم الله تبارك وتعالى إلى هذا بكفرهم لما كفروا وعلموا أن هذه آيات الله ولم يطيعوا هذه الآيات، طمس الله تبارك وتعالى بصائرهم وجعلهم يسيرون على هذا، وجعل هؤلاء يعني المجرمين كبراء هؤلاء القوم أئمة يدعون إلى النار. طبعا هم لا يقولون الناس تعالوا ادخلوا النار، ولكن دعوتهم إلى ما دعوهم إليه من الكفر والعناد هي دعوة إلى النار، لأن الكفر بالله تبارك وتعالى ومعاندة الحق وتكذيب الرسول تعني بالضرورة أنها دعوة إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هزمهم الله تبارك وتعالى هنا وأخزاهم وألقاهم في البحر على هذا النحو، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، وكذلك يوم القيامة لا نصرة له. يأتي يوم القيامة وهو ذليل خاسئ حقير ولا ينصر من الله تبارك وتعالى، ليس هناك له من فئة ينصرونه، كما قال جل وعلا وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهؤلاء مهزومون، الكافر مهزوم مخذول في الدنيا والآخرة. ويوم القيامة لا ينصرون. ثم قال جل وعلا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أتبعهم الله تبارك وتعالى بعد هلاكهم لعنة من كل من يأتي، وهذه اللعنة لاحقتهم على ألسنة رسل الله تبارك وتعالى وأنبيائه والصالحين إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلى كل مؤمن يؤمن بالله تبارك وتعالى، فإنه يلعن فرعون ويلعن من سار معه، فتلاحقه لعنات الله تبارك وتعالى في كل هذه السنين إلى يوم القيامة. في كل جيل تتبعهم لعنة من الله تبارك وتعالى، واللعنة لعنة الله تبارك وتعالى هي الطرد من رحمته. فعلى لسان الأنبياء ولسان رسل الله تبارك وتعالى المرسلين ورسال الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى تلاحق يعني فرعون وقومه اللعنة على طول. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يوم القيامة هم من المقبوحين، المقبوح يعني فاعل الأمر القبيح الذي يستقبحه ويستبشعه ويكرهه ويبغضه الكل. في يوم القيامة ليس له من يشيد بعملهم بل من يقبحهم ويلعنهم، فيبقى يعني حالهم هذا الحال يعني المزري في الدنيا والآخرة، منذ أن أهلكهم الله تبارك وتعالى في البحر وإلى آخر الدنيا، ثم كذلك في يوم القيامة يبقى هذا حالهم، وحالهم طبعا في القيامة أشد عياذا بالله، لأنهم مساقون إلى النار، وعندما يوضعوا فيها يقبحهم الجميع، يقبحهم يعني الملائكة أهل الإيمان جميعا يهو الله تبارك وتعالى سواء السبيل، السواء هو الوسط، وسط السبيل ووسط الطريق هو الذي يعني يكون الإنسان أمكن فيه من يعني الهداية، يعني الطريق السوي الذي أخذه ويتوجه به رأسا فلا أضل ولا أضيع حتى أصل إلى المكان الآمن. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. السبيل هنا الطريق الحسي الدنيوي، وليس سواء السبيل طريق الله تبارك وتعالى اللي هو يعني الصراط المستقيم، وإنما سواء السبيل الطريق المستقيم الذي يعني يخرجني من أرض مصر إلى هذا المكان الآن. قال جل وعلا ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما ورد ماء مدين، ورود ماء مدين البئر التي يسقون منها، وهذه أرض مدين منطقة يعني صحراوية رعوية، أهلها رعاة أغنام وإبل. فذهب إلى وين توجه، لما وصل مدين وصل في البادية إلى الماء الذي يسقون به، والله يقول لما ورد يعني ماءهم وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد تجمع كبير، جماعة كثيرة يسقون من هذه البئر الواحدة، وكل أتى بغنمه أو بإبله ليسقي من هذا المكان. وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني يسقون يعني أنعامهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد امرأتين منعزلتين بعيدتين عن الناس تذودان، يعني تجمعان أغنامهما بعيد في مكان يعني منعزل عن زحمة يعني القوم الأمة الذين على البئر. قال ما خطبكما؟ جاءهم يعني شهامة الرجل وبنجدته، وشاف يعني امرأتين مع غنمهم منعزلتين بعيدتين، فأتى إليهم وقال قال جل وعلا قال لهما ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ الخطب اللي هو يعني الأمر والخبر الخطير الذي هم فيه. ما خطبكما يعني منعزلتين بعيدتين عن الناس. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني قالت نحن إناث بنات ولا نستطيع أن نزاحم يعني الرجال في إخراج الماء من البئر، فحتى يكتمل الرعاء جمع راعي، فكل هؤلاء الرعاة إذا انتهوا من سقي غنمهم ومواشيهم عند ذلك يفرغ البئر ونذهب نحن فنسقي بعدهم ونأخذ غنمنا بعد ذلك. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وهذا من كمال أدبهما وكمال أخلاقهما أنهم لا تزاحمان الرجال في سقي الماء على هذا النحو والخلوص إلى البئر، وتصير مزاحمة وخلطة على هذا النحو، فيبقوا حتى ينتهي يعني الرعاة من سقي مواشيهم فيذهب فتذهبان. ثم قال وأبونا شيخ كبير. وأبونا شيخ كبير يعني لا يقوى على جلب الماء والرعي معنا، فنحن الذي نقوم يعني بهذا العمل. وأبونا يعني رجل كبير شيخ، الشيخ هو الذي كبر سنه، وكذلك تأكيد على أنه كبير، وبالتالي يعني أنه قد أصبح طاعنا شيخ، وكان طاعن في السن كذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. قال جل وعلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى رجل وفتى ومكتمل الرجولة، وأتى أدخل أغنامهم وسقى لهم مع من يسقون، فزاحم الناس كما يقال يعني ذنوب لي وذنوب لك، حرب سجال، وسجال مأخوذ من إنك هذا السجل يأخذه شخص ويلقي الآخر سجله فيأخذه هذا وهكذا، فالبئر لا يسقي منها واحد فقط، وإنما يسقي منها يعني أكثر من واحد، كل يعني يلقي دلوه ويخرج، وهذا الثاني يلقي دلوه، هذا دلو لك ودلو لغير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى لهما ثم تولى بعد ذلك إلى ظل الشجرة وجلس مهموم غريب، لعله في هذا الوقت جاء قطع هذه المسافات الطويلة وهو وحده ليس عنده شيء، لعله لم يكن كذلك تزود بمال ولا بغير ذلك ما عنده، فجلس جلسة المنكسر الفقير محتاج، فقال ربي يعني يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى عطائك، الفقير هو المحتاج الملجأ، محتاج إلى عطائك ومنك. لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني وهنا قال أنزلت يعني تنزل، فكأنه متيقن من الإجابة وأنه محتاج إلى يعني ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من الخير. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقوله أنزلت ما قال لما تنزل لأنه يعلم بأن دعاءه متحقق ولا بد إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، وحقق الله تبارك وتعالى رجاه في التو اللحظة. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على طول ما يعني كأنه ما كان يفرغ من دعاء الله تبارك وتعالى إلا جاءته إحدى المرأتين فتاتين تمشي على استحياء، أنها تمشي على استحياء لأنها ستكلم رجلا غريبا، رجل ما هو معروف وغريب، وتأتي ديت وتدعوه إلى البيت، فهذا أمر طبعا ديت حية ديت تمشي على استحياء. والحياء أكمل يعني صفات في المرأة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلام محدد واضح وهدف واضح، امرأة تدعو رجل إلى البيت فقالت إن أبي يدعوك، أول شيء ذكرت أن الأب هو الذي يعني يدعو، إن أبي يدعوك أي إلى البيت ليجزيك أجر ما سقيت لنا. صنعتها جميلا ونريد أن نرد لك هذا الجميل، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، في هذا أجر، هذا جميل فعلته، وطبعا فعله بغير مشارطة وبغير أجر، ولكنه فعله يعني مروءة منه وهمة وتفضلا، ولكنهم يريدوا أن يكافئوه بهذا الجميل. موسى طبعا لما يعني يمتنع عن قبول هذه الدعوة من رجل، ولعل في قبول هذه الدعوة باب من أبواب الخير. قال جل وعلا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فلما جاءه يعني ذهب موسى مع يعني هذه الفتاة، وقيل إنها سارت خلفه وتدله على الطريق من كمال الأدب وحسن الخلق. ولما جاءه دخل على هذا الشيخ الكبير وقص عليه القصص، طبعا هذا رجل غريب، ما الذي أتى بك إلى هذا المكان، أنت من نين جاي، أين ديت، فقص قصته. والله شأني هذا هو من البداية إلى النهاية، قص ما كان له ما كان من شأن موسى عليه السلام في مصر. قال جل وعلا وقص عليه القصص، ما هي قصة واحدة فقط قصة مجيء، وإنما قص عليه القصص كله من بداية الأمر، قصته في ولادته، في ما فعلت فيه أمه عندما ألقته، في أخذ قوم فرعون له، في حياة فرعون، في نشأته، في قصة قصته كاملة، وبل كل قصصه كاملا بين يدي هذا الرجل الصالح. قال أي ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني قد نجوت من القوم الظالمين، هذا الآن الموضع من أرض أخرى، مكان آخر، لا فرعون لا يصل سلطانه إلى هذا المكان، وأنت الآن يعني في أرض آمنة بعيد عن هؤلاء القوم الظالمين، وأنت قد نجوت منه. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فتبرأت إحدى الابنتين، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. دعت أباها وقالت يا أبت، إحداهما إحدى الابنتين، يا أبت استأجره، يعني جعله أجيرا يعني عندنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن يكون هذا من كلام الفتاة، وهذا يدل على كمال يعني عقل وكمال لب، خير من استأجر القوي الأمين. قيل إنها علمت هذا يعني من شأن موسى عليه السلام، من شأن قوته، أنه كان ينزع من البئر نزعا ليس كالرجال، بئر الذنوب العظيم الذي ينزعه مجموعة من الرجال هو ينزعه، وكذلك أنه دحرج بعد ذلك يعني غطاء البئر حجر عظيم يحتاج إلى مجموعة من الرجال حتى يرفعوه ويغطوا به البئر، هو نتعه ورفعه وحده فوضعه، فأبدى من قوة عظيمة، قوة بدنية عظيمة. ثم من أمانة، الوقت القليل الذي رأته فيه دل على أمانته، إما غض بصره، أنه يعني لم يخرج كلمة من هنا كلمة من هناك، فدل على كل يعني التصرف الذي تصرفه يدل على يعني أمانته وشهامته، وأنه من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين المتقين. أو أن يكون هذا من كلام الله تبارك وتعالى يعني بيان لي يا أبت استأجر، إن على ذكر الأجير فيكون توجيه من الله تبارك وتعالى أن خير من تستأجر القوي الذي يستطيع أن يقوم بديت. طبعا القوة المناسبة للعمل الذي سيقوم به، فالراعي يحتاج من تستأجره في رعاية الغنم يحتاج إلى قوة بدنية وقوة ملاحظة وقوة عقلية وقوة في الإرادة المعينة، قوة عاطفة ليحوط يعني هذه الرعية. وكذلك كل من يستأجر لعمل لا بد أن يكون يعني قويا فيه، إن خير من يستأجر القوي الأمين، الأمين على المال على السر ديت. فيكون هنا توجيه من الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الجمع بين هذين الأمرين هما الكمال في من يقوم بالأمر، كل من يقوم بالأمر من الخليفة إلى أصغر عامل، الخليفة عامل. فالخليفة الحقيقي القائم إذا كان قويا في الأمر أمينا، فهذا هو ديت. والأصغر عامل ديت الكل أجراء، الكل أجراء. فكما قال أحدهم لمعاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه: السلام عليك أيها الأجير. فقيل له: قل أيها الأمير. فقال: دعوه فإنه أعلم. وقال له: أنت أجير، استأجرك هؤلاء دول رعية، استأجرك يعني ربها لتقوم عليها وتحسن إليها، فأنت مستأجر أي من الله تبارك وتعالى بيد، وأجرتك على الله عز وجل. فلا شك أن ال كل من يقوم بأمر ويستعمل عليه فهو أجير عنده، كما قال النبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام في فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيكون توجيه من الله تبارك وتعالى أن خير الأجراء هو الذي يجمع بين القوة والأمانة، القوة والأمانة. وأما إذا كان أمين وضعيف فإنه لا يصلح، وإذا كان كذلك يعني قويا وخائنا فإنه لا يصلح. القوة والأمانة سنقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.